يتعلم الإنسان من الحج والعمرة من الحكمة التي تستفاد؟ أجل وأعظم المعاني وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل مما تتربى به النفس المؤمنة وهو الصبر. الصبر يتعلم في عبادة الحج، ولذلك من حكم الحج الصبر. ومن هنا تجد من حج وحرص على أداء الأوامر واجتناب النواهي والبعد عن تتبع الرخص والتلاعب بعبادته، تجده أسعد الناس بحجه وعمرته، لأن عبادة قائمة على هذا الصبر على طاعة الله، والصبر على محارم الله، والصبر على بلاء الله وقضائه وقدره. فهو إذا نظرت إليه في طاعة الله عز وجل يصبر عليها، لأنه يخرج، كان الناس يخرجون من ديارهم من العمرة فيمكث الرجل في عمرته شهرا كاملا، ونحن نتحدث عن أغلب العصور وليس عن عصر السرعة الذي جاء في زمان محدود. نتكلم عن جمال تشد ورحال تشد، نتكلم عن مشاق، نتكلم عن ما قال الله عز وجل عنه: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فكان الناس يحملون أمتعتهم ويتزودون للحج، منهم من يتزود للحج بالسنوات، منهم من يتزود له بالشهور، ومنهم من يتزود له بالأيام. ولذلك قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنها في الأصل عبادة يشغل الإنسان بها، ولذلك ربط الله وجودها وجوبها بالزاد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفسرت السنة الاستطاع أن بالزاد، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. فيعلم الصبر على طاعة الله عز وجل. تأمل إنسانا يخرج من بيته وأهله وحبه ومتعته وغناه وعزه، يخرج من هذا كله ويقال له: يا عبد الله، إذا أردت أن تحج فاصبر على طاعة الله. فيخرج فيصبر على فراق المكان، وقد جبلت النفوس على حب الأوطان. ولذلك لما هاجر الصحابة إلى المدينة وهم في هجرة، شرف الله أهلها وفضلهم، كانوا يحنون إلى مكة كما ثبت في الصحيحين. وكان أبو بكر يقول: ألا ليت شعري هل أبيت ليلة وحولي شامة وجليل، وهل أرد المياه مجنة وحولي إذخر وجليل. فالشاهد وهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان بلال يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد. فأدل حب الوطن بوطن، وحب المكان الذي ألف بمكان ثاني، وحب العادة إلى حب العبادة، فقلب القلوب على طاعة الله ومرضات الله. سبحان الله مقلب القلوب والأبصار. هذا الحب للمكان، تأمل إنسانا الآن لو قلت له في بعض الأحيان، لو قيل له دفعت له الألوف على أن يفارق مكانه ومنزله ما فارقه، وهذا معروف ومعهود، ومن تغنى به الشعراء وتفنن في بيان قسوته على القلب الحكماء والفضلاء: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما وقل لنجد عندنا أن يودع. هذا الصم بن عبد الله القشيري أحد التابعين من الفرسان يقول: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربعة، إلى أن قال: ولما رأيت البشر حال دوننا وجالت بنات الشوق يحنن مزعى بكت عيني اليمنى، فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدعا. هذا شيء جبلت عليه النفوس الصادقة الأبية بالطبيعة والفطرة التي فطر الله عليها الناس، فإذا به ينزع من هذا المكان ويخرج منه. حب الدار، الإلف بالأهل والأحبة والإخوان يخرج عنهم، صبر على طاعة الله عز وجل. والحديث في هذا يطول، فيخرج صابنا على طاعة الله. يعلم الصبر من حكم الحج الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. ولذلك تجد الامتحان قاسيا في الحج، فالمرأة تكشف وجهها ويديها، والناس يزدحمون: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. امتحان قاسي، الناس تجمع على اختلاف أشكالها وألوانها من جمال ومن كل ما تتخيل، وعندها يظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين. أياما معدودات، من ملك سمعه وبصره فيها حري أن يغفر الله له ذنبه. امتحان قاسي من حكمة الحج، الصبر عن معصية الله جل وعلا. ولذلك تزيغ العيون وتزيغ الأبصار وترجف القلوب، لكن الذي شغل بلبيك اللهم لبيك، والذي شغل بلبيك وسعديك، والذي شغل بالخير بين يديك، والذي شغل بتمجيد الله وتعظيمه ينسى ما رأته عينه وسمعته أذنه، ينسى فتن المفتونين وجمال الجميل، وكل ما يراه من جمال جليل يهون عند تعظيمه لله جل جلاله إلى أهل الأولين والآخرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، وهو الصبر عن معصية الله. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق، لا يشترط فقط فتن النظر والبصر والنساء التي بعض الأحيان يبالغ الناس فيها، ومن بالغ فيها شغل بها، ومن احتقرها صرفها الله عنه صرفه عنها. قد يكون من شدة الزحام السب الشتم، يأتي الرجل عزيزا في قومه عزيزا في عشيرته فيجد الضعيف يضربه في كتفه، ويجد المسكين والفقير يؤذيه بنتن رائحته، ويجد هذا يلكزه وهذا يضغط على رجله وقدمه. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله فيستفزه الشيطان ليدفع إخوانه فيمتنع، لا يرفض ولا يفسق ولا يجهل ولا يؤذي أحد. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق. ولذلك لم يرفض معناه النساء وما يتصل بالنساء امتحان في هذه العبادة، وحينئذ يصرف عنه يعلم الصبر عن معصية الله عز وجل. عيون تلذذت بالبكاء لله جل جلاله فصرفت عن لذة ما سواه، عن التلذذ بشيء سواه. وجفون بكت في الأسحاق وتمتعت بالتذلل لله الواحد القهار في بديع صنعه وجميل حكمته وجليل ما ترى في هذه العبادة العظيمة. من الناس من يذهب إلى الحج فيرى عظمة ملك الملوك، يتأمل منهم من يبصر فيقول يا سبحان الله، رجل من أقصى الشرق ورجل من أقصى الغرب كتب الله أنه في الثانية وليس في الدقيقة، في الثانية الفلانية من زمان الدنيا يحتك كتف هذا بكتف هذا. من الذي قدر هذا؟ من الذي كتبه وجاءت المقادير التي كتبها سبحانه، قضاها سبحانه وتعالى وجاءت المقادير وفق القضاء الذي قضاه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعلم الصبر على معصية الله فيشغل بصره بالنظر في الآيات والعبر، يرى أقواما سلبت أبصارهم وأسماعهم، سلبت أقدامهم وأيديهم وأشعارهم وأبشارهم، فيرى نعمة الله عليه وجميل منته لديه. الصبر على معصية الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على قضاء الله وقدره، يمر ويسافر. فكانوا ينزلون في العراء وفي الخلاء، فمنهم من تلدغه الحية ومنهم من يلدغه العقرب ومنهم من يؤذيه، حتى كان الرجل إذا أراد أن ينام لا يقرب نومه من البعوض. كان الحج يوم كان الحج، كان الحج يوم كان الحج جهاد لا قتال فيه. قال صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، فما وجدنا أحدا يقول للناس ما دام هذه المشاق موجودة وما دام هذه المتاعب موجودة وما دام قطعت لا تحجوا، وسعوا ويسروا ولا تعسروا أبدا. بل قامت الدنيا كما أقامها الله، وقامت الأمة على فريضة الله، وأدت وأطاعت فازدادت شرفا وطاعة بعبودية الله، فرجعت إلى ديارها بحال أصلح من حالها يوم خرجت، ورجعت إلى ديارها بقلوب مخبتة منيبة إلى الله جل جلاله بهذه العبادة العظيمة وهي الصبر. علم الله الناس الصبر في الحج، فكانوا في أعلى المراتب. من يتأمل عبادة الحج يجد من أعظم حكمها الصبر. ولذلك تجده كانوا يسافرون فيرون الأهوال والشدائد وإلى يومنا هذا. فتجد الإنسان يخرج من بيته إلى العمرة فيجد حوادث السير، فترى عينه وتبصر وتسمع أذنه ويرى أشياء لا يعلم بها إلا الله جل جلاله، وكل ذلك في ميزان حسناته، لأنه منذ أن يخرج من بيته يريد وجه ربه فهو في طاعة الله إلى أن يعود. يعلم الصبر. هذه الحكمة العظيمة التي يقول عنها، كان علي رضي الله عنه يقول: ألا إن منزلة الإيمان الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. يعلم هذه الحكمة العظيمة في الحج. من هذا فيما بين العبد وربه التوحيد والصبر من أعلم، من أوضح المعالم وأبرزها، وإلا هناك أشياء كثيرة يستفيدها الإنسان. ولذلك حري بالمؤمن إذا أراد أن يحج ويعتمر أن يسأل الله أن يرزقه الفقه في الدين، وأن يفقه في هذه الحكم التي جعلها الله في هذه البلاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.